الإخوة في مسجد السلام يسألون عن شاب يعيش في بلاد الكفر وتزوج بامرأة وعقد عقد الزواج في دار البلدية ورئيس البلدية كافر، فهل يجوز لهذا الشاب أن يحلو بزوجته قبل الزفاف؟ الجواب: إذا كان العقد قد تم بأركانه الشرعية فإنه يحلو بزوجته ولا حرج في ذلك، لأن تسجيل العقد وكتابة العقد زائدة عن الحد الشرعي. إذا وجد الولي ووجد شاهدان من المسلمين العدول فإن هذا نكاح صحيح وحصل فيه الإجابة والقبول بالطبع، فهذا نكاح صحيح ويستطيع أن يخلو بزوجته قبل الزفاف. وأما إذا لم يكن هناك هذه الشروط فهذا نكاح غير صحيح ولا بد من استيفاء الشروط، وإن كان خارج البلدية فإنه يجتمع هو والولي ومعهم شاهدان من العدول المسلمين ويتم العقد خارج البلدية، فبذلك تكون المرأة زوجة له والعقد زائد عن الحد الشرعي، والله تعالى أعلم.